وعمله يجري عليه بعد موته. ولهذا فإن الجهاد فباشره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والصحابة رضوان الله عليهم، وفيه فضل عظيم، ويجب على الأمة الإسلامية، وهو واجب على الأمة الإسلامية عموما مع القدرة. وأما بالنسبة للأفراد فهو في الأصل أنهم مستحب، وأنه فرض كفاية ويجب في بعض الحالات. وفيه فضل أبي طلحة رضي الله عنه، حيث أنه مجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقيه بنفسه بحجفة، والحجفة هي التي يتقي بها الفارس وقع النبال. وفي فضل أبي طلحة أيضا، وكان كسر قوسين قوسين، كان يمر الرجل جعبة فينثرها لأبي طلحة، وفي دين على شجاعته وقوة إيمانه، وقد سقط منه السيف مرة ومرتين من النعاس، والنعاس في الجهاد دليل الإيمان. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، تغشى النعاس الصحابة في الجهاد بخلاف المنافقين، فإنه لا يأتيهم النعاس في الجهاد لما في قلوبهم من الهلع والخوف والرعب لعدم الإيمان ولعدم صحة الإيمان في قلوبهم، فلا يأتيهم النعاس، وإنما في قلوبهم الرعب والخوف. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، على في غزوة أحد، يغشى طائفة منكم وهم المنافقون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالمنافقون أهمتهم أنفسهم، لا يأتيهم النعاس. وقد تعلق بهذه الأحاديث بعض العصريين وقالوا بجهاد النساء، بعض العصريين تعلقوا بهذه الأحاديث واستدلوا بها على جهاد النساء مع الرجال ومشاركتهن في الحروب واختلاطهن بالرجال في الأعمال وفي المستوصفات الصحية. والجواب على ذلك، عن استدلال بهذه الأحاديث، من وجوه. الوجه الأول أن يعني بعض الأصيل استدلوا بخروج عائشة ومسلم في الجهاد، استدلوا على أن النساء تشارك الرجال في الحروب وتخالط الرجال في الأعمال وفي المستوصفات الصحية، أخذا من هذه الأحاديث. والجواب عن ذلك من وجوه: الأول، الوجه الأول أن خروج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو كان قبل نزول الحجاب، كان هذا في غزوة أحد كما في حديث أنس أن أم سليم وعائشة في يوم أحد تنقل عن القرب، فكان خروجهن قبل نزول الحجاب، وقبل الحجاب يتوسع في النظر إلى النساء ما لا يتوسع إليه بعد الحجاب، والحجاب كان في السنة السابعة متأخر. والجواب الثاني أن والوجه الثاني أن عائشة كانت صغيرة، كانت في العاشرة والحادي عشرة، وأم سليم كانت امرأة كبيرة عاقلة، وأنس كان صغيرا أيضا. والجواب الثالث أن النساء لم يباشرن القتال، وإنما يسقين الماء ويداوين الجرحى ويصنعن الطعام، وهذا يجوز في حال الحرب لا يجوز في حال السعة. فإذن أعماله تقتصر على المداوات الجرحى، ذكر النووي أن المراد المداوات الجرحى لمحارمهن، كل واحدة تداوي محارمها بخلاف غير المحارم فلا تباشر. يسقينا الجرحى ويفرغنا الماء في أفواه جرحى، والوقت ليس وقت فتنة الآن، جرحى الذين سقطوا يحتاجون إلى سقي الماء وإلى المداوات. والوجه الرابع أن النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهن من الإيمان والتقوى والورع ما يحجزهن عن الفساد، بخلاف نساء هذا العصر فإن عندهن من ضعف الإيمان والتعرض للرجال والاختلاط بهم في غير ضرورة ولا حاجة ما يكون سببا في الشر والفساد والفتنة. وبهذا يبطل تعلق هؤلاء العصريين بهذه الحديث. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله 5 خلال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كتب تسألني هل كان رسول الله كتبت قال كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل تنبت لحيته. لا تنبت، إيش عندك؟ فيه طمس في لام ولا تنبت لحيته؟ لا تنبت. نعم. فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. هذا نجدة الحروري من الحروري من الخوارج، كتب ابن عباس يسأله عن هذه المسائل، فأجابه ابن عباس قال: لولا كتم العلم ما أجبتك، لأنهم من الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والكبائر فلا يستحق أن يكتب إليه، لكن خاف ابن عباس من كتم العلم فلهذا كتب إليه. قال: لولا كتم العلم ما كتبوا إليك، لكن لا تستحق الرد، لأنك من الخوارج أهل البدع، وأهل البدع يجب هجرهم، يهجرون، فأنت من أهل البدع الذين يكفرون بالمعاصي، ولولا كتم العلم ما كتبت عليه. كتب عليه هذه المسائل، وفيها أنه ذكر هذا كان النبي يغزو بالنساء، قال يغزو لكنهن لا يبشرن القتال، يسقين الجرح، يداوين الجرحى ويسقين الماء ويصنع الطعام، يقتصر. وهذا قبل نزول الحجاب أيضا. وسأل عن الصبيان قتل الصبيان، قال النبي لا يقتل الصبيان يعني ولا يقتل النساء في الحروب، فإن المرأة والنساء لا تقتل إلا إذا شاركوا في القتال يقتلون، أما إذا لم شاركوا فلا. وسأل متى ينقضي يتم اليتيم، فقال إن يتم اليتيم يعني ينقضي إذا بلغ حصل منه الرشد، فإنه يدفع إليه ماله إذا كان حصل منه الرشد. والمراد يعني متى ينقضي يتم اليتيم الذي يستحق أن يدفع إليه ماله إليه، فينقضي يتم اليتيم الذي يستحق ماله إليه إذا بأمرين: الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني حصول الرشد. الرشد معناه يعني حسن التصرف. أما يتم اليتيم من حيث هو ينقضي بالبلوغ، إذا بلغ ذهب عنه اليتم، لكن لا يعطى ماله إلا إذا ضم إلى ذلك حسن التصرف. قد بين الله اشترط الله هذه بالشرطين، يقول تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اشترط شرطين لدفع المال: بلوغ النكاح، والثاني إناس الرشد. ولهذا قال ابن عباس إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخ لنفسه ولماله، يعني ما يحصل التصرف، فلا يتعطى إليه ماله إذا كان سفيه ما يحصل التصرف، ولو نبتت لحيته ولو كان شيخا حتى يحصل منه الرشد حصل التصرف. وسأل عن الخمس، يعني مراد خمس، قوله تعالى: وأعلم أن غنمكم شافا إن الله خمسة، خمس الخمس لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الخمس يؤخذ ويجعل خمسة خماس: خمس الله وللرسول، خمس القرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس السبيل، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل. قال ابن عباس: كنا نرى أنه لنا خمس، فأبى علينا ذلك قومنا، يعني أبى عليهم. ذكرنا أن أبى عليهم معاوية، وصرنا أبى عليهم قبل ذلك أبو بكر وعمر، لأنه خمس الخمس لبني هاشم وبني المطلب. نعم. وأما النساء فلا تعطى من الله، لا يضرب لها بسهم، لكن يحلينا يعطونا عطية إذا شاركت النساء السقي الجرحى، فلا تعطى، لا يضرب لها بسهم كما قال ابن عباس، كالمقال لأنها تقاتل، لا تباشر القتال حتى تعطى سهم، وإنما يرضخ لها رضخ، تحلى حذية تعطى عطية، يجزها الإمام، يعطي عطية بدون من رأس، من رأس الغنيمة بدون تحديد، بخلاف الفارس فإن والمقاتل، الفارس له سهمان والراجل له سهم غنيمة، بعد ما يأخذ الخمس تقسم الغنيمة أربعة خمسة على الغانمين، للراجل سهم وللفارس سهمان. وأما النساء فلا يعطينا، لا يضرب لهن بسهم، لكن تعطى عطية يرضخ لها الإمام، يحضيها القائد، يحضيها حذية بدون تحديد. نعم. الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد. قال سيدنا اتخذت خنجرا أو خنجرا، قال خنجر وخنجر، هذا من باب الدفاع عن النفس، يعني لا تباشر القتال، لكن لو جاء أحد يريدها يقصدها دافعت عن نفسها. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. يعني إذا كنت تعلم من الخضر، علم من الصبي لو عاش كان كافرا، وهذا أخبره الله به لأنه نبي على الصحيح إليه، ولهذا قال في آخر القصة: وما علمت وما فعلت عن أمري. يقول: فإذا كنت إن كنت تعلم مثل ما يعلم الخضر فاقتل الصبي، والمعنى أنك لا تعلم فلا تقتل، أنت لست يوحى إليك مثل الخضر، الخضر يوحى إليه وأخبر أن الصبي لو عاش كان كافرا وأمر بقتله فقتله، أما أنت فلا تعلم فلا تقتل الصبي، ولا تقتل الصبي إلا إن كنت تعلم ما يعلم الخضر، والمعنى أنك لا تعلم ما يعلم الخضر لأنك لست نبيا يوحى إليك، فلا تقتل الصبي. نعم. هي ما أعطاهم يعني الخمس، ما جعلهم منه، لأن الخمس لبني هاشم بن المطلب. نعم. نعم. كان أقول هذا مجمل، يعني يبين نظر، يعني يمكن الأقرب في الأقرب، هذا مجمل كلام ابن عباس مجمل، تفصله النصوص الأخرى. نعم. هذا في الغنيمة، في الغنيمة، في الغنائم. نعم. من إيش؟ من أي شيء؟ إذا نعم شاركوا ذل غيرهم يشاركوا. نعم. عفى الله. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. نعم. إذا كنت تميز، معنى أنك لا تستطيع أن تميز. نعم. وحدثنا ابن أبي عمرو قال: حدثنا سفيان. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. نعم، في هذا دليل على أن المرأة تقتصر على هذا، صنع الطعام وداوة الجرحى وسقي الماء خاصة. ذكر النووي أن مداوة الجرحى خاصة بالمحارم، وهذا كان أول قبل نزول الحجاب. نعم نعم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى 2 ركعتين ثم استسقى، قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل، قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعد ما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله رضي الله عنه يوم أحد، يعني أبوه وهو عبد الله بن حرام، فلما قتل عبد الله يعني أبوه والي جابر. نعم. فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حاء وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن، وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة رضي الله عنه. في حديث زيد بن أرقم وحديث عبد الله بن بريدة أن النبي غزا 19 غزوة، وفي حديث جابر أنه قال 19 وتخلف عن بدر وأحد، فدل على أن أكثر من 19، أن على حديث جابر 21، 19 وبدر وأحد، فدل على أن قول زيد بن أرقم 19 وعبد الله بن بريدة 19 يعني منها 19 وليس المراد الحصر منها 19، لأن حديث جابر صريح في أنه غزا مع النبي غزا 19 ليس منهن أحد وبدر، فإذا رأت بدر وأحد صارت 21. وذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي غزا 27 غزوة، وأما السرايا فهي 56 سرية. يقول في حديث النبي قاتل في 8، غزا قاتل في 8، هذه اللي قاتل في 8 هي بدر وأحد والأحزاب والفتح وخيبر وهوازن والطائف وتبوك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب حاء وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن أبي بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عن ابن بريدة عن أبيه نعم أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات. مرة علينا مرة علينا أبو بكر رضي الله عنه، ومرة علينا أسامة بن زيد، يعني مرة علينا أمير أبو بكر ومرة أسامة. نعم ماشي. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد، غير أنه قال في كلاهما 7 غزوات، يعني منها 7، ليس المراد الحصر. نعم. قال حدثنا أبو عامر بن عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، قال فنقبت قدماي وسقطت أظافري وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة وزادني غير بريدة والله يجزي به. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حاء وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له، قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله ابن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكره منه جرأة ونجدة. قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا كتاب الإمارة، اقرأ الكتاب لأن هذا تبويع الكتاب للمسلم. كتاب إيش؟ كتاب الإمارة بركة. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بمشرك لأنه لا يؤمنه الخيانة، رده مرتين حتى أسلم. وفيه ما أصاب الصحابة رضوان من الشدة، قصة أبي موسى أنها نقبت أقدامه وأصابها جروح وسقطت أظفاره ولفها بالخرق، أصابها بالخرق، ثم كره ذلك، كانوا كره أن يكون أفشى شيئا من عمله، ولهذا قال والله يجزي به. لكن ذكر من باب يعني إفشاء الحديث والفقه، من باب نشر العلم لا من باب، لكنه كره ذلك من باب الورع، خشي أن يكون قد أفشى شيئا من عمله. نعم. لا مهم باب نشر العلم يعني. نعم. السلام عليكم. السائل الأخ مسحاق من فرنسا يخبر الشيخ أنه يحبه في الله، أحبه الله أحبنا فيه، أسأل الله جلاله المتحبين، أسأل الله خير. نعم. يقول هل يجوز دفن الطفلة التي توفيت في بطن أمها في بلاد الكفر علما أن المسلمين ليس لهم مقابر خاصة بهم ولا يمكن دفن في الخلاء؟ هل يمكن إيش دفن الطفلة التي توفيت في بطن أمها في بلاد الكفر علما أن المسلمين ليس لهم مقابر خاصة بهم ولا يمكن دفن في الخلاء؟ يعني تدفن مع أمها يعني إذا كانت أمها غير مسلمة يعني كانت كتابية. على كل حال إذا كانت في بطن أمها تكون تابعة، أما إذا كانت مستقلة فإن كان للمسلمين مقبرة خاصة الحمد لله، وإلا فالأقرب أنها تنقل إلى ينقلون إلى أقرب بلد فيه مسلمين، فإذا أمكن تكون لهم مقبرة خاصة وإذا لا ممكن فإنه ينقل إلى أقرب بلد. وينبغي في مثل هذا أن يستفتى، يعني الإفتاء في المملكة العربية السعودية حتى يصدر فتوى للأقليات الإسلامية هناك في فرنسا وفي غيرها، ينبغي لهم أن يأخذوا فتوى من رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية تكون عندهم مكتوبة حتى يعملوا بها وينفذوها. نعم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رمى أخاه بالكفر فإن لم يكن كافر فهو الكافر، هل يعني هذا أنه يخرج عن الملة؟ لا، هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، باب الوعيد يكون مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ما الفرق بين التكبير والافتخار؟ تكبير يعني لعله تكبر، تكبر والافتخار في ضوء الآية يقول 34 من سورة الكهف والآية 18 من سورة لقمان، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تكبر، تكبر تعاظم على الناس، وبث صرنا التكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. والافتخار يفتخر على الناس بآبائه وأجداده وقبيلته، تعاظم عليهم ويعجب بنفسه، كل منهما من الكبائر. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. ويقول ما حكم العمليات الفدائية التي نسمع عنها الآن في فلسطين؟ هذه فيها الكلام في عصرين اختلفوا فيها، منهم من رأى أنها مشروعة ومن رأى أنها غير مشروعة. نعم. يقول هذا سؤال من أبي معاذ، ما معنى وجود حرف حاء في سند الحديث؟ حاء تحويل الإسناد، تحول من سند إلى سند، اصطلاح المحدثين تحول من سند إلى سند. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.